قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: وكذلك الجهاد، الجهاد فرض على الكفاية، لقول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، إلى قوله: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ففضل المجاهد ولم يذم المتخلف الآيات في فرض الجهاد كثيرة جدا، وترتيبها مع الآية التي ذكرنا على حسب ما وصفنا عند جماعة من أهل العلم. فإن أطل العدو بلدة لزم الفرض، يعني صار فرض عين، أطل على بلدة صار فرض عين، حينئذ جميع أهلها، إيش يصير إذا لزم جميع أهلها؟ متعين على كل واحد. فإن فروض الكفاية من قام بها قام بها بعضهم سقط الإثم عن الآخر، يعني فروض العين، فرض العين يلزم كل مكلف أن يقوم بذلك الفرض، وكل من قرب منها حينئذ جميعا يلزم لزم الفرض حينئذ جميع أهلها، وكل من قرب منها إن علم ضعفها عنه أو أمكنه نصرتها لزم فرض ذلك أيضا. طيب، أهل البلد يلزمهم، يصير فرضا عليهم. المجاهدون إن كان أهل البلد ضعفاء وجب عليهم نصرتهم، إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا حسب القدرة والطاقة، اتقوا الله ما استطعتم. وهكذا إضافة إلى شرط آخر، إن أمكنهم ذلك، إن أمكنهم ذلك، إن كانوا عندهم ضعف وأمكنهم ذلك. إن لم يمكنهم، حتى وإن كان البلد عنده العدو فيه ضعف، لا يلزم المجاور. وهذه المكانة تشمل القدرة على القتال، على قتال العدو، وتشمل القدرة على الوصول إلى الدفع عن المضر عليه. قال أبو عمر: ورد السلام عند أصحابنا من هذا الباب فرض على الكفاية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، في السلام بينكم إذا تحيي حيكم آية سيأتيكوها. قفنا الآن في فروض الكفاية وفروض فرض العين، فرض العين، لكن القصد أن قصد العين منهما هو فرض كفاية ومنهما هو فرض عين، وتقدم تفصيل الإمام في هذه المسألة تفصيلا مفيدا. وإن رد السلام السلام واحد من القوم أجزأ عنهم، وخالفهم العراقيون فجعلوه فرضا معينا على كل واحد من الجماعة إذا سلم عليهم، وقد ذكرنا وجه القولين والحجة لمذهب الحجازيين في كتاب التمهيد، أيد الحجازيين أنه يجزئ الواحد في الرد لآثار الموطأ والآية المبينة لرد السلام بإجماع، قوله تعالى: وتحية بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذه الآية تبين السلام بإجماع أنها آية تبينه. ومن هذا الباب أيضا تكفير الموتى وغسلهم والصلاة عليهم ومواقفتهم وقيام الشهادة عند الحكام إن كان الشاهدان عدلين، ولا شاهد له غيرهما تعين الفرض عليهما وصار من القسم الأول. من هذا الباب يعني تكفير الموتى واجب على المسلمين، لو لم يكفنوه كفنوه يأثمون أمس، هذا الفرض كفاية لو قام به البعض في قائم الآخرين، توصيلهم الصلاة عليهم من هذا الباب. ومن هذا الباب عند جماعة أهل العلم الأذان في الأنصار وقيام رمضان، وأكثر الفقهاء يحلون ذلك سنة وفضيلة. ذكر قوم من العلماء الأذان في مصر واجب، يعني شعيرة من شعائر الدين، إذا عطل من ذلك المصر عطلت شعيرة، وهذا القول مؤداه أن ولي الأمر إذا لم يؤذنوا في المصر يقاتلهم حتى يقام ذلك الأذان كما ذكر ذلك الفقهاء، ويقاتلون على مجرد سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. ويقول: فإذا كنت في الباب فارفع صوتك بالتأذين. أدى في الباب جملة. والقول بأنه سنة الصحيح أنه واجب في المصر، في القطر واجب. وقد ذكر قوم من العلماء